والادفانسد كرونيك ليفر ديزيز، كل دول اميونو كومبرومايز. اللي عنده مثلا مال ابسوربشن سندروم، ده من نوع من المال نيوتريشن، برضه نفس القصه، برضه بيبقى خاصيته كل يعني الدايابيتكس. بس احنا برضه مش عايزين ناخد فكره خاطئه عن الدايابيتس ونقول ان الدايابيتك اميونو كومبرومايز. لا، هو الدايابيتك راجل كويس وكل حاجه، بس هو يعني التي بي شويه بيبقى يعني بيحصل في الدايابيتك بشكل يعني كومن شويه، لا اكثر ولا اقل. يبقى انا النهارده لما الاقي مريض النهارده عنده تيبركلوزز لازم اشوف هو انت يعني دايابيتك ولا انت عندك لوكيميا ولا ليمفوما ولا انت اميونو فيك ايه جاب لك، ولا انت يمكن واحد بقى نورمال زينا بس حظه كان سيء، واللي حصل ان هو كان كونتاكت قوي مع مريض اوبن تي بي. الكونتاكت مش معناه فينا مثلا ان احنا هيجي لنا تيبركلوزز لو كشفنا على مريض عنده اوبن تي بي، لا مش الكشف يعني، ده عايز كونتاكت جامد يعني، واحد مثلا نايم جنب التاني كده بقالهم يومين ثلاثه مع بعض نايمين جنب بعض على طول كده وبوزهم في بوز بعض كده، يبقى ده هنا ممكن ان يحصل فعلا انتقال من مريض الى كلوز كونتاكت لو. نرجع تاني بقى للباثولوجي، هنجد انه المريض نمره واحد زي ما قلنا حددنا الاول نوعيه المريض اللي بيجيله تيبركلوز. نمره اثنين، الاورجانيزم المفروض بيخش في الجست عن طريق الانهيليشن او عن طريق دروبلت طبعا انفكشن وكده. اول ما الاورجانيزم بيخش في التشيست طبعا هنشوف بقى هيعمل ايه في التشيست طبعا، ولكن اول رد فعل ان الاورجانيزم اول ما بيخش الماكروفاج بتنقض عليه وتبدا تاخد الاورجانيزم الى الدريننج لينف نود اللي هي زي مثلا الميديا سباي لينف نود وخلافه. يبقى اذا الاورجانيزم دخل في التشيست هيعمل ايه؟ هنشوف، ولكن المفروض ان الماكروفاج ده اللاين اوف ديفنس الاولاني ان هو يروح واخر التي بي باسيلاي ويروح بيها الى الليمف نود. يا ترى بقى الاميون سيستم هنا هينجح في انه يابورت الانفكشن ولا هيحصل ايه؟ هنشوف حالا دلوقتي. طب ايه رد فعل الجسم بقى؟ خلاص انا فهمت المريض ده اميون كومبرومايز. نمره اثنين، عرفت الاورجانيزم هيخش عن طريق الريسبيراتوري تراك. نمره ثلاثه وده مهم جدا، انه رد فعل الجسم هيبقى حسب هل الاورجانيزم دخل لاول مره في الانسان دوت ولا دوت تاني مره. اول مره اللي هو بنسميه البرايمري كومبلكس، يعني احنا لو دخل فينا بالمونري تيبركلوز او مايكوباكتيريوم دخلت فينا، المايكوباكتيريوم دي لو دخلت لاول مره في بني ادم هتعمل برايمري كومبلكس. ايه هو البرايمري كومبلكس؟ زي زمان ما خدناها في سنه ثالثه اللي هي الجونز فوكس، اللي هي عباره عن حته جرانيوما صغيره في الضم، والليمفاتكس بيحصل فيها لينفانجايتس وشويه لينف ادينايتس. هو ده البرايمري كومبلكس الاولاني اللي بيحصل في الفيرست اكسبوجر. لكن لو واحد جاله يعني انذر اكسبوجر اللي احنا بنسميه كنا ساعات بنسميه زمان سكندري تيبركلوزز، لكن احنا بنسميه البوست برايمري. يعني ايه بوست برايمري؟ يعني احنا كلنا تقريبا كده او معظمنا عنده برايمري كومبلكس حصل وعدى على خير. طب احنا جالنا البرايمري كومبلكس جالنا منين؟ جالنا من ناتشرال انفكشن ممكن خدناها واحنا عيال، فحصل لنا حته جرانيلوما لينفانجايتس لينفادينايتس، او ان احنا خدناها عن طريق الفاكسين ده برضه بيعمل برضه سورت اوف برايمري كومبلكس ايضا. طب دلوقتي احنا خلاص دخل فينا البرايمري كومبلكس وما حصلش حاجه الحمد لله، لو واحد فينا دلوقتي حصل له ري انفكشن مره اخرى هو ادلت كده هو ده يعتبر بوست برايمري، او لو كان فينا بعض ناس بقى كده بيبقى جاله البرايمري كومبلكس وما حصلهوش يعني زي ما تقول ان هو ما خفش قوي، او يعني ما حصلش هيلينج كامل للليجن بتاع التي بي بتاعته وفضل الاورجانيزم دورمنت جوه اللنج سنوات طويله الى ان حدث ديكلاين في الريزيستنس بتاع كذا الشخص. يعني انا هفترض ان انا مثلا دخل فيها البرايمري كومبلكس دوت وحصل فيها تي بي انفكشن وحصل لي برايمري كومبلكس والحمد لله الاورجانيزم قاعد في منطقة كامل دورمنت ما بيعملش حاجة بس قاعد جوايا. جيت انا الايام دي جالي مثلا جلوميرولونيفرايتس، فالدكتور اضطر يديني كورتيزون، اضطر يديني immunosuppressive drugs، فحصل reactivation للأورجانيزم اللي هو الدورمنت وهو الجونز فوكس اللي فيها بقالها سنوات طويلة. يبقى دي معنى كلمة reactivation. يبقى انا هنا primary complex ده first exposure اللي بيحصل لنا كلنا احنا صغيرين، second exposure اللي هو بيسموه post primary اللي هي reinfection من اول وجديد، واخد بالك، او ان انا حصل لي reactivation لتوبركلوس ليجن قديمه الاورجانيزم موجود فيها والاورجانيزم ستيل الايف يعني بس هو دورمنت، واستغل فرصه ان انا الاميون سيستم عندي ضعف نتيجه اي حاجه انا خدتها او اي مرض جالي فحصل لي reactivation. طب تعالى نفسر الكلام اكتر بقى كده عشان احنا ايه الكلام عايزين نفسره. يبقى اول حاجه هندرسها عايز افهم البرايمري كومبلكس ده ايه هو وهيحصل ايه بالظبط. دلوقتي احنا قلنا ايه البرايمري كومبلكس؟ ان انا طفل صغير حصل لي انفكشن والتي بي باسيلاي دخلت في صدري فور ذا فيرست تايم، ماذا يحدث؟ جونز فوكس صغيره، حته جرانيلوما، لينفانجايتس، لينفاجينايتس. طب وبعد ايه؟ هيحصل لي ايه بقى؟ هو ده بقى الباثولوجي والفيت بتاع الموضوع. اول حاجه ممكن تحصل كومبليت هيلينج لهذه الليجن. الهيلينج ده بينقسم لكومبليت وانكومبليت. يبقى الكومبليت هيلينج يعني ايه يا دكتور؟ يعني الحته اللي فيها جرانيلوما حصل فيها فايبروزس وحصل فيها كالسيفيكيشن والاورجانيزم جوه دايت. انتهى الموضوع. يبقى انا كده كومبليت هيلينج 100%. في ناس انكومبليت هيلينج. يعني ايه انكومبليت هيلينج؟ يعني برضه حصل لي كالسيفيكيشن او حصل لي فايبروز لهذه الجرانيلوما او الكونتروفوكس بس لا يزال الاورجانيزم دورمنت جوه. ده بقى اللي هو لو حصل له اي حاجه مستقبليه عملت ديكلاين في الاميون سيستم النتيجه انه بيحصل له ري اكتيفيشن. يبقى انا هكتب يعني كلمه هيلينج هقول بالعربي كده عشان يعني نبقى فاهمين، هنقول الناس الكويسين. يبقى الناس الكويسين قوي هم اللي هيحصل لهم الهيلينج. في كومبليت وانكومبليت. الكومبليت اللي هو هيلينج ده اللي هو هنقول الكويسين قوي. اما الانكومبليت هنقول ايه؟ كويسين بس مش قوي يعني. يعني اذا احنا كلنا دلوقتي كلنا على فكره كنا برايمري كومبلكس او معظمنا سواء بالفاكسين اللي انا اخدته، لان الفاكسين ما هو الا اورجانيزم انا والده، واخد بالك انت ازاي؟ او ناتشرال ايه؟ انفكشن. كلنا معظمنا من الناس الكويسين قوي. لان احنا لما داخل فينا التي بي واحنا اطفال صغيرين بغض النظر عن الفاكسين، لو دخل فيك اورجانيزم تي بي وانت طفل كويس وكنت بتاكل وبتشرب ونيوتريشن طبيعيه ويعني بتنام على السرير وكله تمام مفيش مشاكل، وفي ناس بتبقى نايمه في الشارع. فهذا الشخص هيخش فيه الاورجانيزم مش هيعمل له حاجه ويبقى كومبليت. في ناس هيبقى نص ونص شويه يبقى انكومبليت. ده اللي ممكن عشان كده تقول الله وانا التي بي جالي ليه؟ اصل انا خدت انا immunosuppressive drugs. ايوه بس انا ما تعرضتش، ما كنتش كونتاكت لحد. يبقى انت كان عندك الاورجانيزم موجود دور بقاله سنين عندك وري اكتيفيتد. يبقى ده اللي هو ايه؟ الناس اللي هم الهيلينج اللي هو 100%. في ناس بقى اللي هو هايبر سنسيتيفيتي اللي هو هنكتب تحتها دول الناس الحساسين بقى. اللي هو يعني ايه حساس؟ ان هو المشكله ان الاورجانيزم دخل وما عمليش مشكله بس عمل لي قلق. والالرجي دي فيها ثلاثة برزنتيشن. نمرة واحد جريسيما ميدوزا، نمرة اثنين، وطبعا الجريسيما ميدوزا دي اللي احنا اتكلمنا عنها، نمرة اثنين بلورال فيوجن. وخلي بالك دايما من قالك السؤال ده مشهور قوي، يقول لك قول لي سبب البلورال فيوجن في التيبركلوزس ايه؟ فيروح قايل لك هو عايز الاجابه الرجي هايبر سنسيتيفيتي. ايه كمان بيعمل هايبر سنسيتيفيتي؟ اعرفش كويس اللي هي الفليكتين، ولو تذكروا في الرمل هم قالوا لي اللي بيجيله الفليكتين من الكونجكتيفايتس دي بتبقى ساعات هايبر سنسيتيفيتي وبتحدث احيانا بوست انفكشوس في بعض الحالات. فتلاقي الطفل كده عينه حمراء وعمال يدمع والدكتور يقول لك ده فليكتين. طب الفليكتين ده جاي منين يا دكتور؟ يديني مفكر الولد عنده تي في ولا حاجه، الاورجانيزم دخل، بس الاورجانيزم هو ما عملوش حاجه، هو بس عمل شويه هايبر سنسيتيفيتي وراح جاب طالع لي بالملين كده على رجله وقعد شويه كده ومشيوا، والدكتور اللي بيعالجه هو مش فاهم حاجه ومش عارف ايه، والموضوع بيعدي برضه، كانت هايبر سنسيتيفيتي كلها بتعدي. في بقى الناس اللي هم بقى البروجريشن، بقى البروجريشن هنكتب عليها بقى الناس الوحشه بقى، دي ناس وحشه بقى اللي هو الميون سيستم عنده وحش بقى، دخل في الاورجانيزم والجونز فوكس نفسها او البرايمري كومبلكس الجونز فوكس بالليمف نودز حصل بروجريشن. طب الجونز فوكس اللي هي حته جرانيلوما لو عمل البروجريشن ماذا يحدث؟ هتبقى نيمونيا مثلا، تبقى كده نيمونيا، او يعمل مثلا كافيتي فيجي لك المريض حاله نيمونيا، هيجي لك حاله نيمونيا، هتبتدي انت تشخصها نيمونيا، هتقعد تدي علاجات وانتي بايوتكس، العيان مش هيتحسن، هتقول الله هو مش ريسبوندنج ليه؟ هو مارسا ولا دوت تيبيكال اورجانيزم ولا ده سبيسيفيك اورجانيزم زي التيبركلوزيس؟ المساله تاخد وقت في التشخيص. واحد يجي لك بكافتي، الكافتي ده سببه ايه؟ تقعد تدور يطلع تيبركلوزيس، او ان الليمف نود هي اللي تكبر والليمف نود في التي بي تكبر وتضغط، ممكن تضغط على برونكس تعمل مثلا فور اكزامبل برونك كولابس، تعمل بارشيال اوبستراكشن لهذا البرونكس، تعمل رايت هيد لوب سندروم زي البرونكيس اللي احنا درسناه، ممكن الليمف نود دي تعمل ترابتشر الليمف نود وتفرقع في بريكارديان في بلورا وتعمل بريكاردايتس وحاجات زي كده، فاهم انت الفكره ازاي؟ وخلي بالكم ان نوع الباثولوجي بتاع التي بي جرانيلوما، ونوع الجرانيلوما كتير والكيزيشن يعني نيكروسس، وكلمه الكيزيشن ونيكروسس دي يعني ايه يا دكتور؟ يعني التيبيركولوس تيشو بيبوش من عندك جدا، فبيبقى فيري سوفت تيشو، وعشان كده الكيزيس ماتيريال دي بتطلع اللي هي تخترق اي تيشو، وتلاقي مثلا الليمف نود تكبر مثلا ميديا سباينال الليمف نود في الميديا سباينال كده اتملى بقى كله تي في ميديا سباينال الليمف نود، فتلاقي الانسان اللي بتقول تكبر وتروح داخل على البريكارديوم، تروح فاتحه البريكارديوم مداخله بتراكشر جوه البريكارديوم كانها كيزيشن، بتعمل نيكروزز لاي تيشو جنبها. هي دي مشكله الدي اي عشان تبقى انت بس فاهم. طيب نيجي بقى نشوف، طيب اخينا البوست برايمري ده، البوست برايمري ده هيحصل له ايه؟ ما احنا قلنا هيجيله من حاجه من ثلاثه الصراحه، يا اما ري انفكشن زي ما قلنا من جديد، او يا اما ري اكتيفيشن، يا اما ري اكتيفيشن لدورمنت انفكشن موجوده قبل كده، او يا اما الراجل ده بقى ايه مش حكايه ري اكتيفيشن، لا هو كان عنده ليجن. خلي بالك في ناس كده يجي لهم ليجن مثلا في الليمف نود، حلو كده اهو في الليمف نود مثلا، وتقعد فتره طويله جدا الاورجانيزم قاعد جوه الليمف نود، ممكن يقعد سنتين ثلاثة وكان الأورجانيزم برضه ساكن، بس أول ما الأورجانيزم قام عمل كيزيشن للليمف نود، والليمف نود دي كان معدي جنبها بلاد فيسل، راح داخل الأورجانيزم جوه البلاد فيسل وراح عامل لي ميديالي تي بي. يعني أنا ممكن أبقى عندي تيبركلوس ليجن هيدن عندي وأنا مش داريان في حاجة، وبعدين أفاجئ إن أنا لما الإيميون سيستم ضعف المشكلة ما بقتش ري أكتيفيشن عادي، لا بصيت لقيت نفسي عندي بقى ميديالي تي بي في الليبر في السبلين في اللنج، صلاح الادرينال، الاقي نفسي مره واحده كده بروح تنام في الارض، دي بتبقى حاجه سيئه جدا. ولذلك العيان ده بيجي بالبرزنتيشن حاجه من ثلاثه، يا اما ميديالي يا اما تي بي برونكو نيمونيا، او يا اما فايبروكيزيس تي بي. التي بي برونكو نيمونيا ده بتبقى حاله سيئه جدا، معناها ان الاميون سيستم بتاعه زي الزفت. الميديالي هي مساله اميونيتي وحظ وحش، لان التي بي ليجن كانت بالقرب من البلاد فيسل ففتحت البلاد فيسل غصب عنه، لكن الدي بي برونكيومونيا ده معناه ان هو شخصيه اولا كون ان انا يجيلي دي بي ده معناه ان انا سنسيتيف. كون ان هي تبقى دي بي برونكيومونيا انا زي الهباب يعني انا الاميونيتي عندي وحشه. لكن الفايبروكيزياس اللي في الوسط ده هذا هو الشائع. يعني الواحد فينا في السن ده لو جاله دي بي هقفله كافيتيشن اللي هو فايبروكيزياس. فايبروزيس كيزياس يعني كيزيشن يعني نيكروزيس يعني كافيتيشن. فتلاقي ان في كافيتي كده ايبيكال ومحاط شويه فايبرس تيشو اللي هو الفايبروكيزياس دي بي ايبيكال المشهور اللي لو جالي دي بي هيبقى بهذا المنظر. لكن كون بقى ان انا جيلي بيليا يبقى ده كان حظ سيء بتاع فتح في بلاد فيسل او ان انا دي بي برونكيومونيا يبقى انا شكلي بقى عندي اتش اي في ولا انا باخد كيمو ثيرابي انيومو سبريسيف ميديكيشن. كل اللي قلناه ده كله يا دكتور فصولش سنه ثالثه ومحدش هيسالك عنه عشان تبقى عارف. بس انا حبيت افكرك مين ايه هو الاورجانيزم مين الناس اللي بيجيلهم الدي بي يعني ايه برايمري يعني ايه بوست برايمري طب ايه الحكايه هترجع على ايه وخلاص. هنرجع نعيد الكلام تاني دلوقتي بس بلغه امراض البطنه بقى هنتكلم نفس اللغه بس كلينيكال يعني هقول نفس الستيج دي بنفس الترتيب بس كلينيكال. الكلينيكال بيكتشر اوف دي بي عباره عن ايه؟ خلي بالك لو حد فينا اميونو كومبتنت يعني الاميون سيستم بتاعك كويس بس جالك دي بي برضه ما احنا قلنا ممكن يجي لنا واحنا كويسين لو انت كنت كونتاكت. طب هيجيني ايه؟ هيجيني البلمونري دي بي بس ان شاء الله. لكن لو انا اميونو كومبرومايز زي مثلا اتش اي بي او لوكيميا او لينفوما او حد بياخد ميديكيشن اميونو سبريسيف هيبقى بلمونري واكسترا بلمونري. ده راجل جاله دي بي في اللنج والدي بي بقى حصل له نوع من الايه؟ الديمينيشن. بالمونري واكسترا بالمونري. طب ما تيجي نشوف بقى كلينيكال فيتشر اوف برايمري كومبلكس. ايه البرايمري كومبلكس؟ عيل عنده سنه هنفترض يعني طفل عنده سنه فداخل فيه الاورجانيزم. طب الاورجانيزم ده هيحصل له ايه؟ ما احنا قلنا هيحصل هيلينج والموضوع يروح لحاله او الولد يحصل له هايبر سنسيتيفيتي او الولد يتنيل ويحصل له بروجريشن. طب تعالى نشوف لو هو حصل له الدي بي البرايمري كومبلكس وخف منه وحصل له هيلينج زينا كلنا يا ترى في الوقت اللي دخل فيه الاورجانيزم الوقت ده واحد عليه ايه؟ قال لي سخن وعن شويه كحه بس فمه هتاخد تقولي للدكتور الدكتور هيقول لها ايه؟ ديجست انفكشن خدي مضاد حيوي اهو خدي انتي بايريتك خدي دواء للكحه خلاص الوقت هيحصل له ايه؟ هيخف هو هيخف لوحده لان الولد ده كويس. طب انا كطبيب كنت ممكن اعرف ان هو انتي بيركلس مش هعرف يبقى هي بتباص يبقى البرايمري كومبلكس ممكن يباص ان نوتست خالص. خلي بالك ازاي الا بقى اسئله انت لو ان انا اقول ايه هذه يعني بص يا ممكن شت انفكشن اللي جات لنا واحنا اطفال عندنا سنه كانت من ضمنها ناتشرال تي بي انفكشن وعملت برايمري كومبلكس لوحدك بغض النظر انت واخد البي سي جي ولا لا. خلي بالكم ان احنا فينا ناس قاعدين قدامي كده مش واخدين البي سي جي لان البي سي جي ده هو مندبري في مصر. اللي فيكم كان في دوله عربيه او كان في دوله اجنبيه في هذا الايدج هتلاقيه ما خدش الفاكسين. وخلي بالك فينا ناس واخدين الفاكسين والفاكسين اساسا بايظ يعني عشان تبقى فاهم يعني. فانا بس فاهم فاحنا عندنا سنه جالنا ممكن بعضنا تي بي انفكشن. خلي بالك بس جالنا تي بي انفكشن فحصلنا ايه واحنا عيال؟ شست انفكشن كحه فيبر رحنا للدكتور بس كان بتاع معروف بص العمليه مش فاهم اسمه ورحنا للدكتور خدنا العلاج وخلاص. انا بقى كنت في الفتره دي تي بي انفكشن. طب الدكتور كان يعرف ازاي؟ الدكتور ما يعرفش ان هو تي بي الا لو مسك الطفل في الفتره دي عمل له شيست اكس راي وعمل له سبيوتم اناليسيس وعمل له تيبل جرين تيست. طب انت في طفل انت تعرفه كلنا عندنا اطفال كده اللي هو اخوه ولا اخته اتجوز وجاب له عيل قد كده شفت انت عيل كده عنده سنتين ثلاثه جاله شيست انفكشن وسمعت ان الدكتور عمل له شيست اكس راي وتيبل جرين تيست يوتام اناليسيس لا طبعا. هو الدكتور بيعمل ايه يا دكتور؟ بص حبيبي في شيست انفكشن يا امي، خد الدواء اهو. استشاره بعد اسبوع، جه الوقت خف وخلاص الدم موجود. هقلب نفسي ليه انا دلوقتي؟ طب ما ده كان ممكن يكون تي بي، لا مش مهم. لكن لما الواد ما يتحسنش، ما يتحسن، طب خد الدواء الفلاني، مفيش، طب تعالى بقى بشوف التشيك بقى، ابتدي اعمل انفستيجيشن. لكن مش كل عيل هيكح ويسخن، اه ده فايده من الصفر ده كله، سيبه بس هو حتى لو تي بي ما هو ما مطعم. حتى لو مش مطعم الواد زي الفل. لكن لما الاقي الواد انا انشيتد مال نورشت وشلت انفكشن محترمه، الواد ده تعبان، ده يخش المستشفى ونعمل انفستيجيشن، لان شكله مش عاجبني، منظره وحش، يطلع فيه ستاف، يطلع فيه حاجه من الحاجات الجامده، او تي بي مثلا. لو الولد جاله هايبر سنسيتيفيتي بقى هنترجمها في الفليكتن والبلورال ديفيوجن والاريثيما نودوزا. الاريثيما نودوزا ما احنا وصلناها كان شكلها ايه؟ اريثيما تبقى موديول تندر جدا على التشين بتاعت التيبيا، وقلنا في القصه بتاعتها وبتديها توبيك الاستيرويد وحاجات زي كده. ويجي راجل كان عندي دمامل يا دكتور على ركب، انا عندي مش عارف ايه، وعندي على فكره يا دكتور عينيا محمرة. في ناس بيجوا في الوقت ده عينه حمراء، وتلاقي هنا برضه في اريثيما نودوزا. ده ممكن يحصل مع التي بي وممكن يحصل مع اي حاجه ثانيه، بس يعني هو التي بي الحقيقه هنا مشهور. لو حصل بروجريشن خلاص بقى هتلاقي الدنيا هتبوظ بقى، نايت فيفر ونايت سويتنج وروس وروس وتلاقي بقى، وتلاقي الواد يجي لك بقى بفيوشن جامد، يجي لك مثلا بتي بي نيمونيا، يجي لك ب يعني تي بي كافيتي، يجي بقى تبعه عايز بقى. السؤال ده يا دكتور خليك بقى كده معايا في حته. بص يا دكتور، احنا خدنا مثلا عشان انت تبقى حاسس بحاجه كده، مريض البرونكوشينيك كارسينوما اهو، ومريض التي بي اهو، حلو كده؟ كلاهما ممكن يجي له بلورال فيوجن، صح؟ برونكوشينيك كارسينوما بيجي بلورال فيوجن، والتي بي البرونكوجينيك كارسينوما بيجي بنيمونيا، بيجي برضه بمنظر نيمونيا. البرونكوجينيك كارسينوما ممكن يعمل مالينجنت كافيتي، والتي بي ممكن يعمل كافيتي. خلي بالك ان مريض التيبركلوزس ما بيجيش يقول لك انا تيبركلوزس، لا، هو بيجي بريزنتد ببلورال افيوجن. مثلا يقول لك انا عندي لهجان يا دكتور، انا بنهج، سيبك من النايت فيفر ونايت سويتنج والحاجات، انا بنهج يا دكتور. رحت عملت له شست اكس راي، لقيت عنده ايه؟ لقيت عنده بلورال افيوجن. طب مش عرفني ان البلورال افيوجن دي تيبركلوزس؟ اصل والله الراجل ده دايابيتيك، اصل والله الراجل ده يوريميك، اصل الراجل ده اميونو كومبرومايز، وانا عارف عنده ايه وبياخد الدواء الفلاني. طالما في بلورال افيوجن اي ام سسبكتنج تيبركلوزس. لكن لما يجي المريض عنده بلورال افيوجن ونوعيه المريض اولد نيل هيد سموكر، هبتدي انا اقول ايه؟ البلورال افيوجن دي انا حاسس هي مالينجنت ديفيوجن. فاهم الفكره ازاي؟ يعني انا عايز اقول ان التي بي ممكن يجي بكفو اكسبكتريشن وهيموكسس، ممكن يجي بديسنيا، ممكن يجي بلورال ديفيوجن، يجي بنيمونيا، يجي بلانج ابسس، بس مش هيقول لي ان انا تي بي. لكن سيبك من نايت فيفر والحاجات دي، طب اللي عنده لانج ابسس اللي عنده نايت فيفر، اللي عنده لانج ابسس اللي عنده سويتنج ومش عايز ياكل. خلي بالك يعني التي بي توكسينيا مش سبيسيفيك. لكن انت مفكر يعني النهارده لما انت شخصيا تيجي لي عندك نيمونيا، انا مش هقدر اقول انك انت تيوبركلس، ما اقدرش اقول عليك انك انت تي بي خالص، الا لو انت قلت لي انا كنت نايم جنب زميلي فلان الفلاني قاعدين مع بعض اربع ايام ليل نهار مع بعض، خلاص؟ والواد ده اكتشفنا ان هو طلع عنده اوبن تي بي، ساعتها اقول لك انك انت بقى فعلا كنت كونتاكت، وانا مشتبه ان النيمونيا دي تي بي نيمونيا. لكن امتى انا افكر في التي بي نيمونيا؟ ان المريض ده واحد يمينه كومبرومايز وجاي لي بريزنتد بحاجه معينه. امتى اقول لي برونكوجينيك كارسينوما؟ شكل المريض بيقول لي ان هو اولد ونيل وسموكر. طب جاله ليه الكافيتي ده؟ ليه عنده نيمونيا؟ هناك اندر لاين مالينجنسي. يعني شكل المريض والداتا بتاعت العيان بتفرق. يبقى مريض الصدر هنا لكن الحته دي بالذات دايما اجي اقول لكم لما نيجي في سكيما، احنا خدنا سكيما اوسكالتيشن كده في الكارديولوجي، هنا في سكيما للتشست بس في الاخر بعد اعمل لك سكيما كده في حته بيقول لك ايه؟ مريض الدي بي بالذات والبرونكوجينيك كارسينوما هو بيجي بريزنتد بباثولوجي. ايه الباثولوجي اللي فيها؟ ديفيوجن. ايه الباثولوجي اللي فيها؟ نيمونيا. ايه الباثولوجي اللي فيها؟ كافيتي. بس هما الثلاثه احتمال تيبركلوز لان نوعيه المريض من الناس الايميونو كومبرومايز. يعني فاهم الفكره ازاي؟ نفس البرزنتيشن هينطبق على البرونكوجينيك كارسينوما. هيجي الباثولوجي برضه الفيوجن، هيجي بنيمونيا، هيجي بكابيل، هيجي بكلاب. ده الباثولوجي في الضم هو جاي بريزنت فيه. انت اللي قلت ان انا شاك في الرمل جدا، لان سن المريض والتدخين في الرمل تايم هو اللي شكلك، فعشان كده التمشيط في طريق البرونكوجينيك كارسينوما. لكن مش هقول لك انا برونكوجينيك، انا مش هيجي في الفيلم. فلذلك زي ما انتم شايفين ان البرايمري تي بي هيجي من توكسينيا، ممكن يجي بنيمونيا، يجي بكافيتي، ممكن يعمل فيوجن، ممكن يضرب ميديا. اي تي بي لو فتح الليشن في بلاد فيسل خلاص بقى ديسيمينيتد وبقى ميديا تيوبركلوزس. طيب تعال نشوف بقى في الصفحه اللي بعدها البوست برايمري. البوست برايمري خلاص انا فهمت ده راجل هيجي بتي بي برونك نيمونيا بتي بي كارثه ثانيه، هيجي بريزنت بايه؟ ما هو زي البرايمري برضه ما بيفرقوش هم حاجه. اصل التي بي هيعمل ايه؟ بص انت قول لي التي بي هيعمل ايه في الرئه؟ ما بيعملش الا نيمونيا او كافيتي او انفيوجن، او لو كبرت الليمف نود وضغطت على حاجه عملت كولابس، الليجن فتحت البلاد فيسل عملت مليان وخلاص. واي تي بي ليجن لما تخف ممكن تعمل فايبروز. دي هنقولها في الكومبليكيشن. بس خلي بالك ان الجدع ده اللي هو البوست برايمري مشهور بالايبيكال كافيتي. وخدنا احنا زمان كانوا يقولوا لنا ايه ساعات ارتريول بالمونري ارتريول محترم يجي معدي في الدي بي كافيتي. الدي بي طبعا بيعمل نيكروزس كليشن، فيروح مقرب الوول بتاع البلاد فيسل دوت، يروح الدم بتاع البلاد فيسل نازل في الكافيتي، ومن الكافيتي على الدريننج برونكاس تلاقي الراجل جاي لك بفران هيموبسيس. واخد بالك انت ازاي؟ دي برضه من الحاجات الشهيره جدا، يمكن ده مش كومن قوي مع البرايمري، بس البوست برايمري دايما حكايه الفران هيموبسيس دي بتبقى مشهوره قوي نتيجه ايروجن اوف ترافيرسنج بلاد فيسل بيترافيرس ثرو تيبركولس كافيتي. يعني دي تقريبا يعني البرزنتيشن بتاعت الدي بي من واحد ايه الباثولوجي. في بقى مشكله عويصه في الدي بي هو الانتشار بتاعه. والانتشار جاي من كلمه ميلياري تي بي. ميلياري دي مهمه قوي المربع ده. الميلياري بتقول عليه ايه بقى يا دكتور؟ انه الدي بي ليجن فتحت البلاد فيسل فعمل بقى ديستيميشن. بس انا عايز اتكلم لو اللنج هي اللي فيها ميلياري تي بي هتلاقي المريض. بص بقى يا دكتور طبعا شفته اكيد شفنا في المدحه تلاقي بصوا تلاقي في لنج فيها ميلياري، شفنا حاجه زي كده، وشفنا ليبر وسكرين فيهم ميلياري صح ولا لا؟ دول اشهر حاجات. عشان كده الميلياري تي بي تلاقي اللنج متاثره، تلاقي المريض توكسيميا رهيبه، توكسيميا رهيبه عند العيان، وتلاقي فيفر رهيبه، تلاقي المريض لما تيجي تسمع صدره تسمع كريبيتيشن ريفيوز كريبيتيشن في كل اللحم. وخلي بالك الليفر والسبلين يكبروا، ولذلك يجي الراجل يغرس عليك يقول لك هو التي بي بيعمل ليفر وسبلين انلارجمنت، تقول له ايوه يا دكتور، يقول لك انت قول له لو كان ميلياري. ما هو العقل التي بي اللي احنا بندرسه كبرايمري بيجي موستلي في اللحم، وده الكومن سايد بتاع البرايمري تيبركلوز. كيف يصل الى الليفر والسبلين؟ بلاد بور. طالما راح بلاد بور يبقى ده ايه؟ ميديا. طب الكلام ده كله يعني كلام اللي هو بتاع تاجر مش كده يعني ما فيهوش كلام غريب ولا حاجه. الميديا بيجيني بقى كمان بيروح في حته خل كده هتلاقي مكتوب عندك جمله جميله الفاندل اكزامينيشن بتلاقي فيه تيوبركلز في الكرويد. ويجي راجل يقول لك طب ما فيش بيت سايز تيست كده تعرف مين بيت سايز تيست؟ يعني تيست كده سيمبل كده قاعد جنبه على السرير او ساعات كده فاندس اكزامينيشن ما يوريكيش حاجه. عشان كده هم بيحبوا هنيجي في يوم من الايام اذا احيانا الله نقعد نجمع مع بعض الفاندس اكزامينيشن في الميديسن استفيد ايه؟ فساعات يجي يقول لك مثلا ايه؟ يجي يقول لك واحد عنده فيفر. في ناس بتسال اسئله كده بتبقى تفصيل كل الحاجات اللي انا اقعد اقولها لك. يعني يقول لك ايه؟ واحد عنده فيفر يا ابني بوب انون ايثيولوجي حلو، فتقول له حلو. يقول لك قول لي بقى الفاندس اكزامينيشن ممكن يفيدني في ايه؟ فاول ما تقول له نمره واحد تيوبركلز في الكرويد يبقى ميلياري تي بي. الراجل انشكح منك قوي. ما تقول لي دي طبعا في حاجات ثانيه هنقولها. لكن دي حاجه مهمه. خلي بالك بقى التيوبركلين تيست هنا نيجاتيف نيجاتيف. ليه بقى؟ اكتب بيقولوا عليها اميون توليرانس. يعني ايه اميون توليرانس يا دكتور؟ هقول لك انا مثل بسيط جدا. هو في كتب قالت اميون توليرانس وكتب قالت اميون باراليسيس، يعني مش عارفين ايه اللي حصل. بص يا دكتور دلوقتي الميديا التي بي يعني ايه؟ غزو رهيب من التي بي بشكل سيستمك بقى، يعني فاهم انت زي حاجة جيوش من الباسيلاي داخل الاسلام. طبعا انا النهارده انا هتخيل نفسي لو انا راجل مثلا وظيفتي ان انا راجل امن واقف على باب المبنى ده كده، لما الاقي واحد جاي عليا او اتنين جايين كده حاسس ان هم جايين يعملوا حاجه هنا في المبنى، انا هقوم انا اعمل ديفنس، اروح اجيب لهم ازاي كده صح؟ عشان اعمل ديفنس مظبوط؟ لكن لما ابقى انا قاعد تحت كده ولا في بتاع 200 نفر داخلين عليا مره واحده، هفضل قاعد في مكان. هو دي الميون سيستم عمل كده. بيقول لك الميون سيستم مش عارفين ايه اللي حصل، اول ما دخل التي بي مره واحده في الكلاب حصل نوع من التوليرانس او باراليسيس، فالموضوع انتهى على فكره. هم مش عارفين يفسروها، بس دايما يجي في الميون سيستم تيجي الكلين سيست بيبقى نيجاتيف مع الميلياري. خلي بالك دي نقطه مهمه جدا. الميلياري تي بي كمان هتشوف بقى ان شاء الله. طبعا في الاخر يعني عشان يعني ده نقيل عليكم، هيروح جاي هياخد انتي تيبيركولوس، وهنتكلم احنا حالا في الديزيجنيشن. بس خلي بالك في الميلياري من ثلاث كلمات، خلي بالك من التيبل كلين تيست نيجاتيف، وخلي بالك من الليفر والسبلين بيبقوا انلارج، خلي بالك، وخلي بالك من الفانتس اكزامينيشن. هم دول الثلاثه اللي الحالات عاملينهم بالذات بقى بالنسبه لامتحانات الاورال والام سي كيو. ولا تيجي الحته دي بقى كل اللي جاي يخبط فيها على طيب. سيبك من الكريبتنج تي بي ده، مش مهم الكريبتنج. كومبليكيشن تحصيل حاصل. واحد جاله تي بي هيحتضنه كان كومبليكيشن. اول كومبليكيشن التي بي كافيتي لو كان سوبرفيشال هيفتح في البلورا. فلو التي بي كافيتي متوصل ببرونكا في الهواء عن طريق البرونكا هيخش الكافيتي، الهواء يروح البلورا بقت نيموثوركس. لو التي بي كافيتي فيه هواء وفي كيزياس ماتيريال هيبقى بايو نيموثوركس، كان يعني الكيزياس كانها زي الصديق يعني. ساعات احنا خدنا في الانف وغصن السنه اللي فاتت بتهيألي ان مريض التي بي لما بيكح ويطلع السبيوتا كتير ممكن يحصل تي بي لارنجايتس. ساعات التي بي يوصل الى الجي اي تي ويعمل تي بي انترايتس، هيخش بقى في حته. علمني بقى على، وطبعا تي بي ممكن يعمل بالمونري فايبروزس، فالويك لي بقى اللي هي الكونستريكتد بيريكاردايتس عشان دي بروبلم. وتلاقي عندك في الجزء الميلياري او الديسيمينيشن، الميليا بتاعك يعني يا دكتور يعني ضرب في السبرين واللنج، ضرب في الجسم كله. انما في بعض حالات بتبقى تلاقي تي بي مثلا عمل بلاد بورن سبريد الى اورجان او اثنين. فبرضه شوف لي كده الادرينال جلاند، برضه اللي هي مكتوبه يعني فوق المربع على طول، مش كده؟ ادرينال جلاند. وشوف لي المينينجايتس، شوف لي المينينجايتس. المينينجايتس محطوطه ولا لا؟ لو مش محطوطه يبقى كده محطوطه في المربع. فانت بص بقى المربع، فالمربع ده عايزك تعلمني في المربع على الثلاثة ديسيميليشن المهمين. اصل خلي بالك كلمة كومبليكيشن بيخش تحتها الديسيميليشن، لكن ممكن يقول لك ايه؟ قول لي الديسيمينيت دي بي، ما تجيش بقى ايه في الديسيمينيت دي بي تقول لي بالمونري فايبروسس. في عربية ولا حاجة؟ عربية ترانزا؟ طب خلاص واقفة حد معاه حاجة زي كده؟ الديسيمينيشن علمني بس على ثلاث كلمات عشان هنخرج دلوقتي اربع مسائل دلوقتي. الادرينا الجلاند هتضرب هيعمل اليس. المينينجايت هيعمل طبعا اجريجيتي والكونستريكتيف كريكارديتس. يعني عايزك تاخد بالك قوي في الحبه دول. يبقى خلي بالك من الادرينا الجلاند اليس الكونستريكتيف المينينجايت الايه كونستريكتيف. معلش بقى كده هروح كاتبين على الشمال شويه بروبلمز عشان البروبلمز دي شغاله حريقه ثلاث اربع بروبلمز كل واحده جت على ثمان مرات نفس الفكره. اول واحده هيجي يقول لك ايه بيشنت ويز كوف كوف وديس وفيفر وعنده بقى سيب ليبر سبلين انفلونت ليبر سبلين ايه انفلونت. تروح انت كاتب لي ايه الديفرنشال ديانوز يا كابتن؟ اول حاجه تقول لي تي بي على هو تي بي بيعمل انفلونت يا ابيع اللي موجوده في المربع عندي بيعمل ليبر سبلين بيعمل. يبقى اول حاجه تي بي. طب مين اللي عامل تي بي؟ ساركويد. والتالتة بتاعتهم لمفومة. اقفل على كده. دي مسائل بص كانت 700 مرة وكان عنده ليبر وعنده سبلين. وساعات كمان لو عايز يعني لو انت عايز تكتب كمان يعني تفوت المسألة كده لو هو حد يتسهل يقول لك وكان هناك ميديا ستاينر انفلون في السي تي مثلا هتلاقي الثلاثة دول بيعملوا ميديا ستاينر انفلون بيعملوا لونج ليجن هنشوف ان شاء الله ليبر سبلين انفلون. ودايما بقى يشوف بقى الطلبة هيقولوا ايه فكل طالب يختار يقول لك عايز تشخيص واحد والسؤال الثاني قول لي بس مرض يشبه الديفرنشال ديجنوزز وازاي تقدر تفرق بينهم مثلا بالانفستيجيشن. يجي مثلا مساله سهله جدا بقى اللي بعدها اللي هو هيستوري اوف تيبركلوزز. هيقول لك ده كان عنده تي بي فعلا وخد علاج وبقى كويس بس هو بقى دلوقتي حبك في الكلام شويه ثم حدث هايبرتنشن خلاص كده اهو وهايبر بالظبط وهايبر بيجمنتيشن. بس خلي بالك هو ما بيقولش هايبر بيجمنتيشن في المسائل يعني يقعد يقول لك ايه هو كان جاله تي بي وخد العلاج وبقى كويس واكثر ايه وبتاع وبعدين حصل له مره كده اغمى عليه فلما اغمى عليه الدكتور كشف لقى عنده كده شويه بلاد بريشر مثلا كان 95 على 8 على 70 فالدكتور نصح ان هو ياخد بلينتي فلويدز وان هو ياخد فازو بريسور وحاجات كده سبستانس مش عارف. وبعدين لاستلي بقى خالص او ريسنتلي بدا المريض يلاحظ تغير في لون السكين بتاعه فبدا يتوجه الى طبيب الجلديه. مش هقول لك ان هو عنده هايبر بيجمنتيشن. ابتدي انت بقى تجمع الداتا كده تقول اه ده اديسون. مش هقول لك بقى ايه بلاد بريسور في ايه هايبر بيجمنتيشن مش كده وتلاقي كلام بقى ايه؟ فعلا احنا جول الامتحان مش عارف ايه اللي بيحصل لنا، ما اعرفش دي حاجه، ما اعرفش بيحصل ايه. برضه هنقول كمان مساله برضه فاست هيستوري اوف تي بي هيكون تيبركلوزز ويعمل نقط ثم كونستريكتد بيريكاردايتس. بس ما تنساش بقى كونستريكتد هقول لك هيقول لك ايه بقى؟ هيقلب الحاله من تي بي بالمونري الى كارديولوجي. يبقى مريض عنده فاست هيستوري اوف تي بي وروح عامل لك سهم بقى حصل له ديسنيا بروسوبنيا قلب الضفة على الهارت. العلاقة الوطيدة ما بين التي بي والقلب هو الكونستريك بريكارد. دي جت 100 مرة يبقى جاله انسومنيا وديسنيا وانسومنيا وكونجستد نيك فينز. وطبعا انتوا تسمعوا عن اللي هي اسايتس بريكوكس وهنغرسها. يعني ايه اسايتس بريكوكس؟ يعني الاسايت جت ثم اللور لمبي ديما. يبقى اسايت بريكوكس بس مش هتكتب بريكوكس هيقول لك ايه ثم المريض لاحظ ان بطنه عماله تورم وبعدها بعده اسابيع رجل ورم. يبقى اسايت جت الاول ثم اللور لمبي ديما وهنعرف ان الكلام ده فيري كاركترستيك للكونستريكت بريكاردايتس. كتبنا الكونجستيف فين؟ اخر مساله عن التي دي بقى عشان تبقى التي دي كده مفوس. أربعة من الأفكار طول ما هي في مخي خلاص. أربعة برضو مسألة فيها فيبر وشست سيمتومز عشان ما عادش نطول. طالما قال لي سخونيه وشست سيمتوم يعني في حاجه في الصدر يعني. وبعدين وليبر وسترين ولينف نود يلا. بعد يكتب الدفع على مين؟ يروح قال الدفع يقول لك ايه؟ ثم حصل نيكريشيتي. نيكريشيتي يعني عايز يقول ايه؟ من الجيل ريتيشن. طب ما تي بي ده في حاجه اسمها تي بي مينينجر عادي جدا. يقعد يسالك طب الطب ده ايه؟ طب ليه؟ طب ايه العلاج؟ طب السي اس اف هتلاقي فيها ايه؟ ويقعد يلعب بقى معاك الالعاب دي. يبقى المساله هنا فيها شيزو، فيها نيورولوجي، فيها كونفيرمنت. دي الافكار يعني اللي هو ممكن يتكلموها من الديكلوز. انفستيجيشن بقى. الانفستيجيشن بتاع الدي بي، خد بالك، انفستيجيشن دي بي الديفينيت باكتيرولوجيكال. يعني انت عايز تعمل ديفينيت دايجنوزس في الدي بي لازم باكتيرولوجيكال دايجنوزس. يعني لازم تقتل الاورجانيزم ده هو. طب سؤال يا دكتور، انا النهارده لو خدت سامبل من العيان، هاخد سامبل مثلا سبيوتر، هاخد اي سامبل، عندي ثلاث طرق عشان اقفش الاورجانيزم سيلو. لقيت دي النيلسون، ادي النيلسون دي، ان انا اخد مثلا السبيوتر واحط عليه دي النيلسون وافحصه تحت الميكروسكوب على طول في نفس القعده، دي اسمها السمير ودي النيلسون. او ان انا اخد العينه وازرعها على كالتشر ميديا عشان تبان اكتر. وخدنا الكالتشر ميديا زمان كان اسمه ايه؟ لوبشتاين ميديا. ده اللي هو قالوا عليه عيبه ان هو عايز كان بتاع ست اسابيع عشان الكالتشر تطلع. فدلوقتي في ميديا تحفظه اسم جديد اسمه الميدل بروك. الميدل بروك ده ميديا ريفل بيطلع الاورجانيزم في خلال اسبوعين او اكثر بحاجه بسيطه. عشان كده ده بقى يسالوكوا فيه التوقيت اللي بتوصلش لحاجات الريسك دي، يقول لك الميدل بروك، وحاطط لك الميدل بروك في الام سي كيو. ده سبيسيفيك للايه؟ للتيوبركلوزز. او الطريقه الثالثه ان انا اخد العينه واعمل بي سي ار للاورجانيزم بتاع الدي بي، ان انا بدور على الدي ان ايه بتاع البلمونري تيوبركلوزز الاورجانيزم. طب سؤال، العينه هجيبها منين؟ من السبيوتر. طب فرضنا المريض ما بيكحش، ما بيجيبش سبيوتر، هخليه ينهيل هايبرتونيك سلاين، هخليه ينهيل سبيوتر. في عيان ما بيعرفش يجيب سبيوتر، في ناس كتير وتلاقيه عارف يعني، في ناس كبار بس طبعا ده اكتر في الشباب، ليه مش ما بيعرفش يعني سوري يطف السبيوتر. لكن انا اكح كده واحس ان دي كده اروح بلعها طبعا. نفس الكلام في الشيلدرن، يبقى انا هجيب الاورجانيزم منين؟ من الجاستريك كوش، هعمله جاستريك كوش. في ناس بقى ما فيش خالص، بنضطر نعمل برونكيا لباش بالمنظار ونسحب ونفحص. لعلمك تشخيص الدي بي مش سهل عشان تبقى عارف. يعني مش سهل انك انت تجيب عينه وتقفش الدي بي جواها، سواء الدي نيلسون او الكالشر او حتى البي سي ار. ممكن يجيب الاورجانيزم من اليورين، من السي اس اف، من البوم مارو. يعني عندي كذا مخبأ ممكن اقفش في عيان تي بي تفضل تعمله كل الحاجات دي نيجاتيف كله. والعيان بقى ايه؟ يتوه بقى، يتوه ويفتكروه. ايه رايك في العيان ده؟ بص كده ركز كده، ايه رايك في العيان تي بي بس الدكتور اخطا وشخصه لينفوما؟ عارف هيحصل ايه؟ هياخد اميون سبريسنت دراجز، هياخد كورتيزون عشان يعالج لينفوما، وهياخد الميمو سبريشن طب والتيبركلوزز. الدي بي بقى عارف يحصل ايه؟ ممكن تلاقيه مثلا بالباسيلاي كده خارجه من ودانه مثلا. كان عايز يجيب الباسيلاي من ودانه. يعني الكلام اللي انا بقوله ده بيحصل. وفي حالات العكس، يبقى الدي بي ابتدى يبقى لينفوما ونفتكره دي بي، ويقعد ياخد انتي تيبركلوز كذا شهر، يقول لك العيان مش مستجيب. مش مستجيب ليه يابا؟ يمكن ده رونج دايجنوزز كتير. عشان كده دايما المسائل دي طيبه. او ما تقول دي بي بص هو دي بي ولا سيركويد ولا ليتو ما التلاتة دول كده حبايب مع بعض لازم اعرف البريد فيهم لان حتى لو سيركويد فتشخص هياخد كورتيزون وهو تيجي الكلوز هتبقى قضية زاد عنده فيروس فيه ومتشخص هو اوتو اميون هيباتايت هياخد ستيرويد وهو اصلا فيروس فيه هيحصل له الفيروس قصص بتحصل في بلدنا كتير نتيجة عدم الدقة في بالك الدقة دقة الدكتور والمعمل المعمل نفسه عم يغلط اخبار المعمليه دي عشان كده الورق بتاع العيان مش نزل من السماء اهو لا الورق ده مش عاجبني خلاص انا هقطع الورق ده هعمل من جديد انفستيجيشن تاني عشان انا مش عارف منظرك مش هو ده دي تبقى سنس بقى عندك تحس ان انت شاكك في العيان ويطلع ساعات شكك في محل وساعات تطلع شكك خطر طيب نيجي بعد كده نعمل ايه؟ بلاد بيكتشر البلاد بيكتشر لا سوري اكس راي لا الاكس راي فيها ايه؟ اي حاجه في الاكس راي واردة بس تلاقي ايبيكال نيمونيا ايبيكال كافيتي بلورا ديفيوجن اي حاجه ميديا طن لينف نود طب انا مش عرفني ان ده تيوبركلوزس مش عارف انا والله العيان انا شاكك ان هو دي بي لان عنده توكسين لانه دايابيتك لانه يمينه كومبرومايز طب هل انت شخصته باكتيرولوجيكالي ولا لا؟ هو ده ديفينيت دايجنوزس ونيجي بقى على حته التيبر جرين تيست معلش بس ايه يبقى في شويه انتباه شويه للتيبر جرين تيست هو كلام مهم بس سهل وانتوا واخدينه في الكوميونتي كلنا عارفين ان التي بي بس اللاي الوول بيبقى هايلي انتيجينيك نتيجة بروتين كده في الوول بتاع التي بي البروتين اللي في الوول بتاع البكتيريا التي بي ده هذا البروتين انتيجينيك وده اللي بيعمل الحساسية من دخول التي بي باسيلاي في الجسم فجم عزلوا هذا البروتين من التي بي باسيلاي وسموه ايه؟ البيوريفايد بروتين مش كده؟ برودكت وخدوا هذا الانتيجين من التي بي باسيلاي وصنعوا منه ايه اللي هو الانتيجين اللي انا هروح عامل بيه التست طب يبقى التست اللي عباره عن ايه بيوريفايد بروتين برودكت من الاورجانيزم هديها لك في صوره انجكشن انتراديرمال لو انت جسمك فيه انتي بودي ضد هذا الاورجانيزم هيعمل بوزيتيف ريزلت طب ايه البوزيتيف ريزلت انك انت بعد ما تتحقن بالحقنه انتراديرمال بعد حوالي 48 72 ساعه ماذا يحدث؟ هيحصل لك مكان الحقنة إريزيما وإنديوريشن إنديوريشن يعني الحتة تنشف كده مكان الحقنة بس لازم الإريزيما والإنديوريشن اللي هو الاحمرار والحتة تنشف شوية تبقى عبارة عن دايرة قطرها لازم بالمقاس فكنا احنا زمان نقول للطلبة على طول ايه؟ مينيمم تبقى الاريا اوف إريزيما والإنديوريشن مكان الحقنة مفروض لا يقل عن 10 ملي متر يعني 1 سنتي عشان اقول انت بوزيتيف تيبل كلين جم بقى ناس العلم عمالين بقى يتكلموا يقول لك اصل خلي بال حضرتك التيبل كلين تيست برضه بيعتمد على السيل الاميونيتي فانا برضه هنا عندي حاجتين انا بعمل تيبل كلين تيست عشان اعرف انت جالك انفكشن ولا ما جالكش في الاورجانيزم ده بس الناس الاميون سيستم مش كلهم زي بعض فإذا كان البني آدم اللي أنت بتعمله تيبل كلين تيست إميون كومبتنت 100% يبقى مفروض الأريا أوف إريزيما وإنديوريشن تبقى لا تقل عن 15 ملم. أما إذا كان الإنسان ده نورمال بس هو عنده نتل برد عنده شوية كده شت انفكشن أي كلام يعني حاجة بسيطة وعكة صحية بسيطة مفروض يديني مينيمم 10 ملي لكن لو كان المريض إميون كومبرومايز وهو عنده تيبركلوزز ممكن تيبركلين تيست يبقى ايه اصلا نيجاتيف او ممكن يديني اريا اوف اريثيما وانديوريشن حوالي 5 سم طب 5 ملي يبقى انا النهارده لما اجي اعمل تيبركلين انت عايز تكبر دماغك انت يبقى بص يا ابني والله يا باشا بعد 40 ساعه 70 ساعه اريا اوف اريثيما وانديوريشن حوالي 10 ملي خلاص في واحد ثاني ما بيتلقى في مين ثاني عين 10 ملي يعملها كده تقول اه لا انت بقى كده ليه؟ لان شكلك عايز بقى اقعد اقول لك يمينه كومبتنت واللي هو واحد سيك بيرسون سيك يعني انا هو بس عندي يعني تشيست انفكشن وخدت عملية اسبوع كده، واحد تاني يميله كومبرومايز، يميله كومبرومايز ده يبقى نيجاتيف اللي احنا سميناها ايه؟ انرجي المره اللي فاتت، او يبقى حوالي 5 ملي متر. السؤال ده هنا ايه القيمه ان انا عملت الكلين تيست يا اولاد وطلع بوزيتيف؟ انا لازم سكتك كده، سكتك كده النهارده ورحت فعل الحقنه اللي هو الانتيجين ده اهو انتراديرمال في دراعك، حلو كده، وطلع عندك بعد 72 ساعة بوزيتيف. يبقى انا هقول لك اول حاجة ايه؟ انت جالك تي بي انفكشن من زمان، يا اما اولد تي بي انفكشن جالك زمان، او حاجة ريسنت، او انت ما جالكش انفكشن ولا حاجة ولا اولد ولا ريسنت، بس انت فاكسينيتد. فدي اول حاجة انا هقولها له. نمرة اتنين، لو ما تكلموش يا جماعة يا بيسكت، لو في طفل صغنطر والواد ده تيجي الجرين تيست بوزيتيف فضو شست انفكشن هايلي سجستيف ان هو يبقى سي بي، بس تكتب بشرط، بشرط ان هو يكون معلوم ان هو كان تيجي الجرين تيست نيجاتيف. معلوم يعني ايه معلوم؟ يعني انت يا دكتور قول لي انت كده هتلاقي سؤال محرج دلوقتي، تقدر تقول انت تيجي الجرين تيست بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ تعرف؟ ما تعرفش. خلي بالك يا استاذ، ما تعرفش. طيب لما انت تتخرج بعون الله هتستلموا الفايل بتاعكم من الكلية، الفايل ده على فكرة فيه ورقة من ابتدائي كل ثانوية عامة، هل تعمل ذلك ولا لا؟ وهتلاقي الشهادة الصحية بتاعتك، الشهادة الصحية بتاعتك دي من بتاعة الامتحان المدرسة، هتلاقي فيه ورقة كده مكتوب عليها الشهادة الصحية، مش هتلاقي فيها أي داتا خالص، اسمك بس، اسم الشهادة الصحية. ايه بقى هم عملوا ايه بقى الايام دي؟ هم قالوا لا ده لازم العيال يتعمل لهم صح، لو تاخدوا بالكم العيال في السنه دي اهو عندهم شهادات صحيه وبالكمبيوتر ومش عارف ايه، بس برضه احنا مفيش فايده. احنا نعمل ايه؟ هيجوا ناس تفتش، هيجي يقول لك اعمل الورق الفلاني اظبط ورقي، اهي الشهادات اهي، بس هو يعني احنا ما عملناش حاجه. يعني لازم اي طفل في المدرسه من ضمن السيرفين اللي بتعمل على الاطفال، ان الاطفال اللي بتعمل لهم يجيبوا الجرين تيست ويتقيد هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. يبقى الولد ده مكتوب في الشهاده هذا الطفل عنده فيبر اوفر نون ايثيولوجي، الولد بقاله اسبوعين سخن خلاص كده، يقوم جاي الدكتور يبعت يجيب الفايل اللي هو موجود في مدرسته، وريني كده اه ده الولد عامل يجيب الجرين تيست من 6 شهور، الولد عامل سيرفين كان نيجاتيف، يبقى لازم نجيبه دلوقتي. لو عدناه لقيناه بوزيتيف وهو عنده شيست انفكشن انت كبير خلاص، فهمت انا الفكره؟ يبقى هنا عشان كده تيجي الكلين تيست برضه هو مش حاجه يعني سو امبورتنت قوي، بس ليه بعض سيتويشن. هديك مثال مهم قوي، الكونتكست بقى. ايه الكونتكست زي ما انا قلت لكم شويه؟ ان هنتخيل ان بس مش انت، هنقول بقى الناس اللي هو مثلا طلبه كليه التجاره وكليه الحقوق، الناس دول اللي هم اللي هو احنا بنقولهم يعني ان هم طالب عادي زي الطالب اللي هو بتاع الطب، طالب الطب لما بيخش الجيش بيبقى دكتور في الجيش، فبيبقى برضه وضعه بيبقى الى حد ما محترم كده كويس، تلاقي الناس مقدراك شويه. العيال الثانيه دي بيخش المعسكر، لو راح في حته معسكر في الجيش وحدات في حته يا دكتور في الصحراء، يعني لما داخل ماشي طريق السويس تلاقي صحراء شمال ويمين، تلاقي في عربيات جيش بقى، تلاقي العربيات بتاعت الجيش بتاعتك راحت داخله في الصحراء في مدان كده، وتمشي لك في عمق الصحراء بتاع مثلا 10 12 كيلو كده بالعرض، مفيش بقى مفيش سرير، وفجاه تلاقي المعسكر ظهر، فبتفضل يا دكتور انت تبقى هنا. فتيجي تخش تلاقي ايه بقى يا دكتور؟ بتبقى مش خيام، تبقى زي العنابر كده الصغيره او الهناجر اللي معموله بالحاجات التركيب دي، وتلاقي العيال جوه بقى السرير كلها تبدا بعضها معسكر. اه طبعا، بس طبعا بيبقوا مع بعض اللي هم الايه؟ اللي هم اللي هم يعني البكالوريوس يعني او يعني مكمل دراسته يعني الدبلوم لوحده، خلي بالك ولا مش عارفين الدبلوم ده واخد جنب والبكالوريوس جنب والعسكري العاده اسمه عاده اللي هو ايه؟ اللي هو مش متعلم، كل واحد ليه درجه في الجيش. فطبعا هي الدرجه بتاعتك البكالوريوس برضه بتبقى مش نظيفه، خلي بالك يعني لكن هي البكالوريوس خش يقول ده مش عارف يسموه ايه، مؤهلات يقول لك ده مؤهلات يعني. فالمهم الواد دخل نام جنب زميله، السرير جنب السرير، فالواد الثاني يمشي الانفكشن. قال لك يعني ده بارد. فالدكتور ايه؟ الدكتور بتاع الوحده بقى انت بقى الدكتور البيولوجي. فضل دي نفس البارد يعني خد عموما حاجه انتبيوتيك وخد مضاد حيوي واحتياطي وخد الفيتامين او دواء الكحه. معاك انت بقى شويه ادويه في واحد. خلاص كده؟ وبعدين الوحده بعيده. فالواد يعني هياخد الدواء على اساس بكره بعده يبقى كويس خلاص عدل. لا الواد قعد ثلاث ايام تعبان بقى. فانت بقى مش هتسكت على طول، هعمل له قرنين كده معين، انزل يلا عشان هتنزل مصر تروح كوبري الوضع عشان تمشي. راح كشف الزبون لقى تيبركلوزز وراح حاجزينه في مستشفى الصدر بتاع القوات المسلحه. مستشفى الصدر يعني دي بي عشان تعرف يعني كده معروفه. الواد بقى اللي هو كان نايم جنبه ده يقول لك نهار اخبار ده انا كنت قاعد معاه وانا اللي باكله وبشربه ونايم جنبه وعمال اديله الدواء عشان هو كان صعبان عليا. طب انا دلوقتي اعمل ايه؟ انا كنت كونتاكت وبوزي بوزه ثلاث ايام. خلي بالك هنا. يبقى هنا هنقول له بقى نعمل ايه بقى؟ بص يا سيدي هروح انا جاي اعمل له ده الكونتاكت. هروح اعمل له تيبل كلين تيست. خلي بالك لو طلع نيجاتيف يبقى انا هقول له ايه؟ انت كده ما جالكش تي بي انفكشن. بس عشان نتاكد هنكرر تيبوكلين تيست بعد ست اسابيع. ليه بقى؟ لان لو ترجع انت لقام البكتيريا قالوا لنا عشان التي بي يخش فيك وجسمك يطلع انتي بودي وتبقى انت تيبوكلين تيست بوستيف لازم بعد ستة اسابيع من الانفكشن او من الفاكسين. فالوقت كان كونتاكت له من حوالي اسبوع او من 10 ايام. فانا عملت له تيبوكلين تيست نيجاتيف لازم يتكرر تاني بعد ستة اسابيع. نيجاتيف هقول له كده انت ما جالكش تي بي انفكشن ان شاء الله يعني ما جالكش. وعموما انت طبعا كده مش واخد البي سي جي فاكسين. خد بقى الفاكسين. فهمت الفكره؟ عايزك تكتب على كلمه ايه البي سي جي اكتب ان هناك راي ان هو نو بي سي جي هنا ما تديش بي سي جي. يعني بس ايه بقى فين بقى؟ احنا في مصر ادي البي سي جي. يعني هنا الراي ايه البي سي جي ده في مصر. صدق احنا بلدنا برضه يعني اندمج ومليانه. لكن لو في حته ثانيه هيقول لك ايه؟ الاوبينيون الثاني نو نيد فور بي سي جي. ليه؟ هقول لك ليه برضه؟ ليه انت بص يقول لك الله احنا عندنا الناس مثلا في الدوله الفلانيه دي دوله محترمه وناس محترمين ونيوتريشن محترم ورعايه محترمه هيجيله تي بي منين؟ معاك سؤال. طب ما انت كنت كونتاكت اهو ما جالكش تي بي. شفت بقى؟ عشان كده فلو جيت انتوا في كنتوا ناس دلوقتي مش واخد بي سي جي فاكسين. خلي بالك هتيجي تقول يا دكتور انا لسه دكتور يعني مش واخد البي سي جي وبتاع وانا هبقى دكتور يعني وهكشف على الحالات وبتاع اخد بي سي جي يقول لك يا عم ولا تاخد ولا تنيل مش مهم ما تخافش يعني. صور شوف التي بي هيجي لو انا حصل لي لان انا كونتاكت قوي معين. عشان كده انت دايما احنا بنمشي مع العيانين الحاجات اللي بتعلموها بقى في الممارسه انك انت ما تبقاش لازق فيه قوي كده. العيان برضه بقى هنا كده ايه؟ ده في دكتور تلاقيه عمال بقى يفتح بقه ويتخن جوه بقه يا عم سيبه يموت وخلاص انا مال انا؟ لا مش هينفع هذا الكلام. لا برضه لازم انا برضه خصوصا عيان عنده فيفر عيان عنده مشكله شكله فيه انفكشن وعمال يكح ما بقاش انا بقى حاطط بوزي عليه. ده دكتور السنان بقى بيلبس ماسك صح ولا لا؟ دكتور السنان معظمهم بقى بيلبس ماسك. في عربية رقم 789 هي الأرقام الجديدة دي 789 طبعا محدش بيحافظ على اسم العربية 789 واقفة الصف الثاني. احنا بس عايزين نعرف مركة العربية ولونها لأن الناس اللي قاعدين محدش يعرف رقم عربية أعتقد يعني واقف الصف الثاني. العربية بيضاء باربع عجلات هذا شكلها مش تبع لا مش تبع توك توك ولا حاجه توك توك بيخشوا في الطياره ورا طيب لو طلع كمان يا دكتور لو طلع تيبر كلين تيست بوستيف بقى يبقى بص خلي بالك معايا العيان ده ايه؟ سباك تاني العيان ده كونتاكت العيان ايه؟ كونتاكت وطلع طلع تيبو الكلين تيست بوزيتيف. طب هو بوزيتيف ليه؟ هو بوزيتيف من الاول ولا الواد ده جاي له انفكشن ولا ايه؟ فانت لما تلاقي تيبو الكلين تيست بوزيتيف هتبقى انت عندك ايه؟ شك. هو لما طلع نيجاتيف وعيته طلع نيجاتيف انا حسيت ان هو ايه؟ مفيش انفكشن بقى خلاص مبروك خد البي سي جي فاكسين والحمد لله. لا ده طلع تيبو الكلين تيست بوزيتيف يا ترى هو بوزيتيف من الاول وانا كده هتلخبط. يبقى يقول لك ايه بقى؟ يقول لك في الحاله دي ادي للعيان كيمو بروفيلاكسيس اي ان اتش لمده سنه بس تكتب جنبها في الايميونو كومبرومايز او في السستبل بيشنت. يعني هديك مثال بسيط قوي هديك تقول يا دكتور انا كنت كونتاكت مع الواد ده فعلا وانا شايفك حلو كده قدامي اقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ اعتمد على الله مفيش حاجه قالها. لكن تيجي تقول يا دكتور انا عندي دايابيتس وقعدت ثلاث ايام كنت بصيف انا وصاحبي وشلنا كده مع بعض وجات جاله شيست انفكشن من اللذينه وطلعت كيلو كلوزز قلت انا قاعد معاه ثلاث ايام. لا انت دايابيتك طب بص بقى اعمل كيلو كلين تيست لو طلع بوزيتيف بص بقى انا رايي انك انت ايه؟ انك انت تاخد ايه؟ الار ان اتش بروفلكس. بس خلي بالك انت بتعمل ايه بقى؟ انت لو طلع بوزيتيف لو طلع كيلو كلين تيست بوزيتيف وتابعت المريض والشيست اكس ري بقى طلع فيها ليجن والسبيوتم بوزيتيف يبقى انت بتعالجه خلاص كان مريض كيس بالفعل. ده انت يا دكتور بس كونتاكت تو كونتاكت ما تجيبش بس هو انا كشفت على العيان. لا ما خدتش فوق ويا ما كشفنا ولا حصل لنا حاجه ما كانش من كده. طيب في بقى نقطه مهمه جدا في التيبر كلين. بص يا دكتور ريبيت نيجاتيف تيبر كلين يعني ايه؟ يعني مريض عنده شيست انفكشن وانا حاسس ان الشيست انفكشن دي تيبركلوزس هاجي اعمل له تيبركلين تيست واعيد واعيد واعيد كل مره نيجاتيف نيجاتيف في ضوء شيست انفكشن يبقى غالبا الشيست انفكشن دي ايه؟ غالبا هتبقى مش تيبركلوزس. برضه يقول لك خلي بالك ان التيبركلين تيست ممكن يبقى بوزيتيف لو انت هو انت راجل نورمال لو دخل فيك مايكوبكتيريا ايفيام. المايكوبكتيريا ايفيام ده ما بيعملش حاجة فينا بس لو دخل فيا ممكن يعمل لي تيبو كلين تيست بوزيتيف برضه. يبقى انا لو انا عندي مايكوبكتيريا ايفيان دخل فيا وتيجي تعمل تيبو كلين تيست يقول لك بوزيتيف كان انا دخل فيا المايكوبكتيريا اللي هو الهيومن مايكوبكتيريا. فكل الحاجات دي تو بي بس كونسيدر لا اكثر ولا اقل. في بقى نقطة مين اللي بيجي له تيبو كلين تيست نيجاتيف وهو ممكن يبقى تيبركلس؟ مين؟ اللي هو لا اول حاجه ان انت عملت تيبل كلين تيست بدري يعني الراجل كان اكسبوز للكونتاكت دوت وبعدين انت عملته مثلا بعدها باسبوع لا انت لازم تستنى ست اسابيع يبقى انت كان لازم ايه تكرره. اثنين بقى لو التكنيك بتاعه بايظ او التحضير بتاعه بايظ يعني مين الشخص المهم؟ فاكرين انرجي اللي هو انسان انيومو كومبرومايز وانا قلت يا اولاد تيبو كلين تيست بوزيتيف بغض النظر انت تيبركلس ولا لا. كلمه تيبو كلين تيست بوزيتيف معناها ان السلم الديدي الاميونيتي بتاعتك كويسه. خلاص كده هو ده يعتبر اختبار للسلم الديدي الاميونيتي. طب مين الناس اللي عندهم السلم الديدي الاميونيتي رايح؟ اللي بياخدوا سايتوكسيك دراجز والاتش اي بي ما تنساش الساركويد وهتلاقي تحت الميزلز يبقى اللي عنده ميزلز او عنده ساركويد او كل دول السند ديتي الاميونيتي بتاعتهم غير منضبطه. وكلمه انرجي معناها ان التيبكرين تيست هنا نيجاتيف لانه السند ديتي الاميونيتي ضعيفه لان التيبكرين تيست بيعتمد مينلي على السنسيتايزيشن اوف دي ليمفوسايت. وما تنساش كلمه انرجي دي كلمه مهمه. يبقى لما اجي في الاتش كيو اقول لك مريض عنده اتش اي بي وجاله تيبركلوزس والبي سي ار في السبيوتم بوزيتيف للتي بي خلاص جاله تي بي اهو هو اتش اي بي ولقينا تيبركلين تيست نيجاتيف دي اسمها ايه؟ انرجي. انت فاكر ازاي دي اسمها انرجي؟ دي قصه الاي اس ار اكتب عليه فور فولو اب دي الفولو اب بس يعني مثلا مريض عنده تي بي والاي اس ار 100 وانا عالجته كتير صار اتحسن يبقى كويس. بلاك بيكتشر فاضل احنا ربنا نخلص معلش هي مهمه شويه بس البلاك بيكتشر ايه؟ ليكوبينيا ويز ريلاتيف لينكوسايتوزيس واكتب على الشمال differential diagnosis of leukopenia and relative lymphocytosis. اكتب على الشمال differential diagnosis of leukopenia and relative lymphocytosis عشان دي بروبلم سولفنج برضه. وكان المريض ليكوبينيك وكانت الليمفوسايت هاي. اول حاجه تقولوها ايه يا اولاد؟ بيعمل كده فايرال انفكشن. دي اول حاجه فايرال انفكشن. نمره واحد. نمره اثنين ودي مهمه قوي، اثنين تيبركلوزس، والثالثه لسه واخدينها قريب. ايوه البروسيلا. انت تفتكر الفايرال ويقول لك طب ما فيش باكتيريا بتعمل طول تي بي يا دكتور، والبروسيلا بيعملوا ليكوبينيا وسيريلا ليمفوسايتوز. ده سؤال يمسكوا محور. نيجي بقى نشوف، ممكن اخد بقى بلورال بايوبسي، ممكن اخد بايوبسي من الليجن في اللنج. على فكره اكتب برضه سايتولوجي زودها فور بلورال افيوجن، يعني بعد البلورال بايوبسي والكلام ده كله سايتولوجي فور بلورال افيوجن. بلورال افيوجن ناخد سايتولوجي. يعني ايه سايتولوجي؟ يعني ادور على مالجنت سيلز من بلورال ديفيوجن فلويد. بس في اولاد بقى واقعه عايز اقولها لك بسرعه عشان تتعلم منها حاجه، لان احنا كنا في عيان كان هيموت بسبب الواقعه دي وراجل اتلحق بعون الله. يعني في واحد راجل يا دكتور كان هو اصلا دايابيتك، الراجل ده دايابيتك حلو كده، والراجل هو عشان دايابيتك فحصل له زي ما تقول بلورال، حصل له ايه؟ بلورال انفكشن. ففي قاعده في الطب بتقول ايه يا اولاد؟ خلي بالك القاعده في الطب بتقول ان بلورال انفكشن في مريض دايابيتك لازم تفكر في التيبركلوزس. المهم الراجل دخل مستشفى محترمه زي الفل، فمشوا فكره الانفستيجيشن وخدوا منه انفيوجن فلويد، بذلوا الانفيوجن فلويد وودوها معمل كبير جدا فور سايتولوجي. والراجل بتاع السايتولوجي ده على فكره ما بيغلطش، يعني غير وارد انه يغلط، يعني سبحان الله راجل جامد قوي. فالراجل قال ان دي سمول سيل كارسينوما. سمول سيل انا كنت شايف دي تيبيكال سيل غريبه، دي سمول سيل كارسينوما والموضوع قفل على كده خلاص. هو الراي الاول والاخير له، محدش هيقدر يكرر الا هو. تاني يوم العيان المفروض هيتحول يروح فين بقى؟ رايح الى مكان اللي هو تبع الحته اللي كان بيتعالج فيها عشان ياخد كيمو ثيرابي. هياخد اميون سبريسنج ميديكيشن رهيبه وهو تيوبركلوس. خلي بالك. طب الراجل ده الحقيقه بصراحه يعني ده الراجل ده انا اعرفه، هو قريبي وفي ناس صاحبي. فالراجل كان صعبان عليا يقول لي ده معقول هو بروكو شينك؟ بس انا مش مصدق، مش معقول. عارف بقى حاجات العواطف بقى هنا بتلعب دورها شويه. فانا قلت ايه الراجل ده هيموت؟ قلت له طب بقول لك ايه، بص انت ما تروحش بتاع الجماعه بتوع الكيماوي ده خالص، استنى. ورحت واخد منه الحاجات بتاعته كلها السلايد السلايد، اصل مين اللي هيكشف؟ ما فيش كشف، هو السلايد. رحت واخدها ورحت رايح جاري على الكليه بتاعتهم، رحت داخل على اسم الباثولوجي لقيت رئيس اسمها الله يرحمه الدكتور احمد الشرار، الدكتور علي الشرار. فالدكتور علي كان قاعد فين؟ قاعد في القصه. دخلت عليه حكيت له القصه، الراجل يعني ايه سخن اتاثر. قال يعني هم اللي تكويني؟ قلت له انا مش عارف، انا مش عارف هو ايه الراي بتاعكم، انا هعمل ايه؟ بس ده قريب يا دكتور، انا جاي مش عشان انا دكتور، ده قريب. لا بص عليه اذا كان خلاص شوف خلاص يبقى انا نوديه بتاع وحب ربنا. راح الراجل بقى سخن، راح قايم دخل على الاساتذه، لقى خمسه سته قاعدين في اوضه اللي هم الاساتذه، راح نادى عليهم تعالوا. فلقيتهم راحوا فاتحين اوضه، عندهم اوضه في كيك باثولوجي، اوضه جميله كده فيها ميكروسكوب ضخم جدا، والميكروسكوب ده بيبدع مثلا سته، ممكن سته يقعدوا قد سيم تايم يبص على السلايد حاجه تاني طبعا كده. راح الراجل حاطط السلايد وقعد هو على المصدر كده، وراح السته ولا الخمسه تاني قاعدين يبصوا مع بعض. قعدوا يبصوا يبصوا قعدوا يبصوا بتاع مثلا مده لا تقل عن 30 40 دقيقه، ما بيتكلموش عمال يعملوا ايه؟ وانا قاعد بقى مش عارف ايه. في واحده ست هي اللي ابتدت الموضوع، فبتقول ايه؟ مش عارفه الست حاسس دي مش مريضة يا جماعة شكلها مش حاسس. انا حاسس ان دي لينفوسايت بس بايظة. الواد اللي خد العينة دي عشان دي بلورا ديفيوجن كان بقى الدرس. الواد اللي خد العينة دي هي عينة مية ديفيوجن. ما خدش العينة وانتهى بسرعة في المعمل. وبتاع المعمل اتلكع في التحليل. فالخلايا لما بتبقى تقعد في المية كتير بيحصل لها كده نوع من الديسفيجر مالي. شكلها لينفوسايت بس متهربده. بص الكلمه بتاعتها كده. فضلوا هم الشمال يمين شمال يمين القرار. بص يا ابني احنا بقول لك حاجه دي شكلها مش المونسل كارسينوم. انا بقول لك دي مش مالينا. دي حاجه احتمال يعني هل ممكن تبقى تبقى تي بي مثلا؟ ممكن تبقى تي بي لينفوسايت بتاعت التي بي بس متبهدله. رحت واخد الحاجه ورحت طالع على مين مستشفى فخم بقى عندنا في الجيرسي يا بيه وضع كذا نعمل ايه؟ قال لي شوف يا ابني انا ما اقدرش اجزم دي برونكوجينيك بقى ولا تي بي في هذا الوضع، لكن اقدر اعمل حاجه واحده، لو هو برونكوجينيك هيتوكل، لو هو تي بي انا هديله انتي تيبيركلس وانا وانت على الله. الراجل خد الانتي تيبيركلس خف يا دكتور، القصه دي بقى لها خمس سنين والراجل عايش دلوقتي. كان مشحون في العربيه بيتشحن عشان ياخد كيمو ثيرابي. تخيل بقى الاورجانيزم كان هيروح يعمل ده للدكتور اللي بيعمله كيمو ثيرابي كان الاورجانيزم ممكن ينط فيه. يعني عايز اقصد عشان كده بقى بص بقى بص بص الست برضه الست دي كانت جامده قوي بتقول لك ايه؟ اصل خلي بالك وبص الكلمه بتاعتها انا مش ناسيها تقول لك ايه خلي بالك دي فلويد دي ميه الميه بتبوظ السيل مش تيشو يعني هي عايزه تقول ايه؟ لما تاخد بايوبسي من تيشو تبقى على ارض صلبه لكن لما البايوبسي يبقى عباره عن سايتولوجي بشوفه فيه اسايلس او بريكارديال ديفيوجن او بلورال ديفيوجن اتعلم انك تتشكك فيه يبقى اذا هي تسمي ايه؟ ديفيوجن فلويد لا هو في عندك استنى ما اقدرش اعتمد على دي ده عايز قرار ده قرار حاسم لكن لو تيشو لا ده احنا قلنا كان فيه جرانيلوما في اللنج واتاخد بايوبسي وشوف ديزيزنج جرانيلوما بعينها يبقى هنا ده في جنرال رولز جنرال رولز دي بيقول لك الانتي تيبيركلس لازم لونج تايم ليه بيحصل ريلابس ولازم مالتيبل درايف ليه ريزيستنس والاي ان اتش اساسي في العلاج خلاص كده طب تعالى نمسك الادويه مطلوب منك اسم الدواء سايد افكت دوز لو كده هو ليه في الكيس هتلاقيه حضرتك معلوش كده معلش تست يجيب العين؟ لا معلش تست تاني، معلش سامبل تاني لا لا لا لا بص يا دكتور، ما انا هقول لك السبب يا حبيبي، بص يا بابا، العيان ما كانش عنده سوليد ليجن في اللون، حلو عشان ياخدوا منها، فما لقوش اللي ايه؟ ما لقوش اللي ايه؟ ديفيوجن فلوي. هي بالظبط احنا فعلا فكرنا ان احنا ايه؟ ناخد عينه ثانيه، هو الراجل نفسه واخد بالك انت ازاي؟ التي بي بلورا ديفيوجن فيها عين وده حصل على فكره بعد كده هو كل يوم كانوا بيعملوا له بس ثرابيوتيك لان الراجل بقى ديسنج فكل شويه ينزلوه عشان الديسنج تروح بعد كده حتى انا فاكر في راجل قال لنا يا جماعه ده الديفيوجن تقريبا كلها بقت اسبيريتد خلاص لما جينا عملنا بقى الاكس راي ليتر اون بقى لقينا فيه بالمونري فايبروزز هو طبعا البنج عنده حاليا فيها شويه بالمونري فايبروز خفيف وحطها فايبروز بسرعه يعني دايما يقول لك حتى ايه هم قالوا لك بتوع الجيست قال لك التي بي ديفيوجن ما بتقعدش ديفيوجن كتير بسرعه تقلب الفايبروز زي التي بي بريكارديال ديفيوجن على طول تبقى كونستريكتيف بريكاردايت هو الحقيقه لما رحت للدكتور الصدر الكبير ده قال لي بص يا ابني سيبك من اللعبه ده كله احنا ندي انتي تيبيركلس لا يموت لا يقوم خلصنا الراجل قال بص بعد اسبوعين يا دكتور نزل يجري في الشارع عشان تبقى بعد اسبوعين وهتشوف ده الحاله العلاج بيعمل ايه بعد اسبوعين كده المريض خلاص قاعد كويس خلاص يكمل بعد شهرين بيبقى اوفر نورمال بيرسون من التريت بس يكمل 9 اشهر عشان الريلابس يبقى الاي ان اتش تحفظ بقى جرعته بقى مش لازم البتاع الجرعه من 200 ل 300 مللي جرام بير دي الاي ان اتش عيبه هيباتو توكسيك وبريفرنس روبس في حته فارما رخمه افكركم بيه كان يقول لنا الاي ان اتش بيحصل له اكتايليشن في الليفر وفي رابيد اكتايليتور وسلو اكتايليتور والرابيد اكتايليتور دول يبقى بيطلع الميتابولايت اللي هو توكسيك على الليفر والسلو اكتايليتور الفاليتور بيخلي الاي ان اتش يقعد كتير في الداتا بيعمل بريفر روبس كلام ده بلا الفاليتور بلايزيشن خلاص يا عم ريفامبيسين الدوز من 450 ل 600 ملي جرام عيب الريفامبيسين ايه؟ هيباتوتوكسيستي من الدرجه الاولى وعلى فكره بيعمل اميون ميديتد ده بص لو تحب تكتب بيعمل ساعات جلوميرو نفرايتس والمريض اللي بياخد الريفامبيسين يا عيال يقول لك ده انا يكون يبيع عندي ناس للبرد على طول عندي فتول عليك والحاجات دي بتحصل في البدايه بتاعت جسمك انت كده زي ما يكون عندك برد هو بيتريجر الريفامبيسين عند ناس مش لازم بقى المربع اللي فيه انواع الريفامبيسين دي مش مهمه في بعد كده الكابيتول يبقى انا عايزك تعرف اسم الدواء جرعته طيب الفيلم الكابيتول اهم حاجه اوبتيك نيورايت بعد كده الكابيتول بايرازيناميد دي نسبته يخلي العلاج في تشهر يعني خلي بالك يا اولاد علاج الدي بي كان ايه؟ كان سنه ونص بقى تسعه بالريفامبيسين بقى سته بالبايرازيناميد طبعا في سيرجيكال تريتمنت للدي بي اكتب عليها اوبسوليت خلاص لان كان زمان ما كانش في انتيسبيرجولا زي النهارده كانوا بيعملوا ايه للعيان؟ كان بياخد الكابيتول وفي دواء تاني انا نسيت اسمه كنا بنكتبه كده بطلنا نكتبه ما كانش بيعمل حاجه كان فاكرين حاجه اسمها الباس مش عارفين بي اي اس مش مهم كان الادويه دي كانوا بيستعملوا الدي بي ما كانش افكتيف فكان اللي بيجيله دي بي غالبا هيموت لو نفد يبقى هو نفد بالادويه البسيطه وبالايميون سيستم بتاعه ما نفدش يقول لك هنعمل لوبكتو يشيلوا اللوب اللي في اللنج اللي فيه الدي بي ويرموه ده لو عرفوا بقى يعملوا كمان لوبكتو الكلام ده بقى الاربعينات والكلام ده اهو طبعا النهارده بقى العلاج ده جميلين ميديكال طب امتى تحط الكورتيزون مع العلاج؟ قال لك مع المليار الدي بي اكتب ان المليار الدي بي بيعمل سيدين توكسينيا وده ممكن يعمل تدمين الانسفشنسي يعني ساعات التوكسينيا الجامده بتاعت الميلياري تعمل ادرينال انسفشنسي اكيوت ادرينال انسفشنسي بيحبوا هنا يدوا استيرويد بس مش هقدر ادي استيرويد اللي هي دكتور اندر امبريلا اوف طبعا انتي تيبركلس الحاجه الثانيه ودي مهمه جدا انه لو الدي بي وصل الى السيرا بلاكس يعني مثلا ايه رايك لو انا جالي دي بي بريكاردايتس هيحصل لي ايه في البريكاردايت بسرعه الدي بي يعملها فايبروزس يميل كورتيزون عشان يوقف الفايبروز بس مع انتي تيبركلس دراجز لو الدي بي عمل اديسون يبقى خلاص ندي استيرويد طبعا ك ريبليسمنت سيرم احنا قلنا الكيمو بروفلاكسيس اي ان اتش الموديل 7 مفيش اوبشن تاني بص يا دكتور ده انت عارف الاوبشن ده بص اي ان اتش لمده سنه ويسكت يقول لك طب مفيش حاجه تقول له ممكن ادي اي ان اتش ورفامبيسين لمده مثلا 6 اشهر ممكن ادي اي ان اتش ورفامبيسين وبايرازيناميد لمده شهرين بس الستاندر اي ان اتش لمده ايه؟ سنه وقلنا بتديها بالكونتاكت اللي هو الاميون سيستم بتاعه وحش وانا خفت عليه فاضطريت ايه؟ الدهون طب الطفل اللي اتولد امه تيبركلس وبيرضع يبقى امه كده غالبا قعدته يبقى كان كونتاكت لامه طب نعمل ايه؟ بنبعده عن مامته ونديله اي ان اتش لمده 6 اسابيع هتقول طب وخلاص كده يرجع؟ ابص امه لما بتاخد البص يا دكتور المريض وانس خد العلاج بعد شهر الى شهر ونص بكتير شهرين يبقى خلاص مش انفكشوس الموضوع بينتهي خلاص وفي الاطفال هتاخدوا بالها في بس بص بقى يا اولاد في مربع مكتوب فيه كلمه اوبينيون بص لو سمحت ما تقراش انا في البيت اقعد بسمع انا هقول لك بس هو ايه رايك هنا ايه رايك انتوا قولوا لي مين اهم مريض في العالم دلوقتي يجيله كومبرومايز يعني ايه اهم بس ما تجاوبش بسرعه استنى عليا يعني اهم يعني مريض مهم بالنسبه لنا بريشرز غالي علينا ما نقدرش نفرط فيه هتقول لي اتش اي بي واحد عنده اتش اي بي حلو مال ما يموتش اعمله ايه؟ عملوا ايه؟ مين؟ الترانسبلانت العامل الدراع بأورجن خلي بالك واحد عنده لينا فيلير وده المر وراح جاب دونر وفريق عملوا عملية وناس عملية تديله علاج عشان تحافظ على الجراف مش بياخد ايمينو سبريشن عشان جراف انفكشن واللي زارع هارت في ناس في مصر زارعين هارت دلوقتي في ناس زارعين ليفر كيدني في ناس اللي بيزرع هارت ولانج دلوقتي موجودين بس طبعا هو احنا في مصر بنزرع كيدني وليفر لسه طبعا حاجات تانية بتتعمل بره وبيجوا هنا فالناس دول ناس ايه؟ فيري بريشر لازم يبقى انت محافظ عليه. فرد جاء لك ان انا كنت كونتاكت مع مريض احتمال التوبركلوس. بص بقى الراي في راي يقول بص ما تعملش التوبركلين مش هيفيدك بحاجه، ما هو ممكن يكون عنده انرجي يديله بروفلاكسز على طول. في واحد يقول لك ايه بروفلاكسز هديله علاج كانه كيس ده العيان بتاع فيه. وفي كمان كده يقول لك انا بزرع العيانين لو واحد شكك فيه خرطنه نون تيبركلس هديله انتي تيبركلس دراج سنه عشان تبقى عارف مش هسيبه. عارف ليه؟ لان لو جاله تي بي عارف هيحصل ايه؟ هتعمل ايه؟ لو جاله تي بي هديله انتي تيبركلس بس خلي بالك هو بياخد كيمو ثيرابي. الميون سيستم بتاعه صفر اوقف الكيمو ثيرابي ما ينفعش هجيله جرافت ريجكشن دخلت انا في حاره ثانيه. عشان كده الكلام هنا فيه نوع من الصرامه شويه. البي سي جي فاكسين بناخده فين يا ولاد؟ بتاخدوه فين؟ بناخده يعني غالبا غالبا في الذراع الشمال عند الدلتويد تحت الريس الشنقشه ما بين الابر سيرف والدور في الحته. فانت لو انت بقى متروح كده بعبي دراعك كده وشوف كده في المرايه لو لقيت في سكار هنا يبقى انت واخد البي سي جي. في كوناك مش هيبقى واخد البي سي جي. خلاص كده؟ البي سي جي اسمه ايه؟ باسيل كارميك يوري اللي هو اسمه الحمار بيكتشف. نشوف بقى احنا اخر حاجه كده خلصنا الادويه بس هقول لك برضه عايز اقول حاجه يا يعني برضه انا برضو يعني بكرر الكلام تاني بس احنا برضو يعني احنا مفروض ناس دكاترة مفروض ان احنا ناس برضو يعني نبقى بالنسبة للمشكلة اللي عملها تحصل في فلسطين والكلام ده كله احنا طبعا احنا ناس مدنيين بس انت برضو مطلوب منك حاجة يا دكتور صدام. اول حاجة اسمع ناس كده عشان احنا بننسى بس احنا بننسى مش احنا بننسى الواحد يبدأ متحمس وبعد يجي ينسى. اولا انت لازم تقاطع كل المنتجات بتاع بلاد الكلب دول واحنا قطعناهم قبل كده فتره طويله لو تفتكر والمحلات كانت تقريبا بتقفل وبعدين رجعنا تاني نتنيل عندهم تاني. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه يا دكتور لابد انت برضه يا اخي اكيد يعني الهلال الاحمر والحته دي كلها في المستشفيات دلوقتي بيقدموا تبرع بالدم بس انا ما اعرفش ان الرداش عندنا بيعملوا ايه. ممكن ياخدوا دم يوصلوه يا اخي روح اتبرع بكيس يا اخي يعني برضه اقصد ما نقعدش نتكلم انت فعل اعمل اي حاجه. روح مثلا يا اخي النقابه في مصطفى النحاس في مدينه نصر قريبه ممكن تدفع اي مبلغ للتبرع تقعد تدعي لهم. هو ده اللي احنا نقدر نعمله كناس مدنيين. بس في حاجه برضه في رايي انا اهم كمان دي اللي انا يعني بحسها اكتر ان راح معلش سوري يا دكتور في ظل الظروف دي برضه لا ينبغي على الانسان المحترم في هذا الوقت كده ان هو يضحك بنفس. الواحد ممكن يضحك بس من غير نفس. وانت بتاكل تبقى فاكرهم لما تروح بيتك تنام وتتغطى وانت امن في بيتك تبقى برضه فاكرهم لان هم ما عندهمش الكلام ده دكتور دلوقتي. هتخلي انت قاعد في بيتك في وسط مراتك واولادك والدنيا تيجي تروح داخله فيك وتربق البيت كله وتلاقي عيلتك كلها ماتت تعمل ايه؟ فاهم انت الفكره ازاي؟ يبقى احنا لازم برضه يعني نحس بالناس دول برضه يا جماعه. بس وبعدين بندعو بقى للقاده العرب المحترمين الافاضل ان ربنا يهديهم او يهد حيلهم بقى بصراحه لان هم اللي مودينا الداهيه والناس دي هتفضل مش هتسكت. اصل بص يا دكتور انت عارف انت انت عارف لما تروح العيد الكبير كده العيد الكبير وتيجي تحضر كده عند الجماعه القصرين الجاهله اللي بيلموا الخرفان يوقفوهم كده ويذبحوهم خروف خروف قدام بعض كده. هو احنا بيحصل فينا كده كلنا واقفين محدش بيتكلم يجيبوا واحد واحد يذبحوه والباقي واقف عمال يتفرج واللي بعده خد بالك. في يوم من الايام هتيجي تنزل مدام صلاح الدين ده هتلاقي اليهود واقفين فيها يقول لك راح فين عشان تبقى عارف. احنا احتمال هنكون نموت احنا مستريح انت ممكن تقع في الحته دي يعني بتدور علينا عشان تبقى عارف بس احنا نايمين والعرب كله مخافه. ايه دي المشكله؟ المهم خلينا في الخيبه اللي احنا فيها. البروتوكول البروتوكول انا ساعات بس تتراوح كده وايه وتعشى عشوة حلوة كده ومنن وعيش شغل الدش كده واتفرج كده على الميلودي عيش مع الميلودي. طيب نقول يا دكتور سوري 9 مانث ثيرابي ان انا همسك المريضة دي شهرين وسبعة اشهر الشهرين هديله ايه بقى؟ تبقى حرف فتح الاي. شهرين هديله اي ان اتش للفانتسين، هديله اي ان اتش للفانتسين، وهديله معاه زائد او ناقص الفانتيتول زائد او ناقص ستريبتومايسين، والسبع اشهر الباقيين اي ان اتش للفانتسين بس. الريجيم اللي بعد ست اشهر زي اللي قبله، بس اول شهرين هحط بايرازينامايد على الريجيم الاولاني. في ريجيم حلو اللي هو توايس ويكلي، ده اللي هو 12 او 18 مانث ثيرابي، سنه ونص، ده عالم على توايس ويكلي. يعني ايه توايس ويكلي؟ ان المريض بياخد العلاج يومين في الاسبوع بس. يعني بص مثلا حد واربع، يوم الحد ياخد جرعه اي ان اتش وحقن ستريبتومايز، يوم الاربع جرعه اي ان اتش وحقن ستريبتومايز. ايه ميزه ده؟ انه رخيص، علاج رخيص وتقدر تعالج بيه اومن، تقدر تعالج بيه اومن. عشان تبقى عارف يعني لو اي حته فيها اي نكبه طبيه ممكن تطلع بعلاج رخيص جدا تعالج البلد كلها بهذه الطريقه. طب انت اديت العيان انتي تبركلس، تعمل ايه بقى؟ مونيتورينج. مونيتورينج ايه بقى يا دكتور؟ مونيتورينج كلينيكال. كلينيكال دي بالتليفون تتصل بيها بعد اسبوعين وتبلغ انت اخبارك، يا دكتور السخونيه راحت، بقيت باكل، انا حاسس ان انا وزني زاد في الاسبوعين دول، يبقى انا كده ماشي صح. راديولوجيكال بعد سنه، سوري بعد شهر، اجي اقول له بعد شهر تيجي تعمل لي اكس راي شيست ونقارنها بالاجسام. باكتيرولوجيكال كيور بعد شهرين، لو جيت عملت له اي انفستيجيشن كان بوزيتيف فيها الاورجانيزم هيبقى نيجاتيف. طيب في بقى حته مهمه قوي، نوعيات المرضى. الست الحامل ما تديهاش ستريبتومايسين ولا بايرازين. ستريبتومايسين يعمل ديفنس للطفل، للفيدرز. بايرازينامايد تريتوجينيك. العيان اللي عنده ليفر سيروزز ابعد عن الريفامبيسين اذا امكن. والاي ان اتش لا مفر منه، الاي ان اتش لازم هنستعمله، بس بدل ما تديله 200، بدل ما تديله 300 مللي يديله 200 مللي. يو كان يوز اي ان اتش 5 لو دوز ويز مونيتورنج برضه. نمره ثلاثه، العيان اليورينيك يديله انتي تبركلس عادي فول دوز. يبقى حاجتين ثرابيوتيك تيست. بص يا جماعه الثرابيوتيك تيست ده مهم جدا في حالات بنبقى مش عارفين ده تي بي ولا لا. زي العيان اللي انا قلت لك عليه ده، الواد عنده فيبر وعنده والتحاليل كلها لم تثبت ان هو تي بي ولا عارفين ده ايه، طب اديني انتي تبركلس. العيان اتحسن؟ كمل. على فكره محتاج يفيد الكومن. العكس بقى، مريض انا مشخصه تي بي وعمال ارقع فيه انتي تبركلس ما بيستجيبش، فمكتوب عندك تحت ايه؟ المريض مش كومبلاين او في ريزيستنس للادويه، اكتب او حاجه ثانيه زودها او رونج دايجنوزس. زي مين؟ ممكن يكون ساركويد، ممكن يكون ليمفوما. وانا شفت واحد بقى كمان بالعكس كان ليمفوما وعمال ياخد انتي تيبيركلس، لما عمل ليمف نود بايوبسي مره اخرى قالوا دي مش تي بي، دي ليمفوما يا جماعه، ودوه للانكولوجي وخد علاج الليمفوما واتحسن. شكرا يا شباب. بص يعني ممكن تسيبوني النهارده، ممكن تسيبوني النهارده، ممكن تسيبوني كده.